أنا بس لسه تسيرين صدار حنا كلمتك والبارح الوالدة عندنا غسيل كلا صار غسيل كلا أسأل الله العظيم من يشفيها أسأل الله العظيم من يشفيها أسأل الله العظيم من يشفيها حبي حبي ابنا يبغى قصيدة اسمها المعاتب والملام الله أكبر أقول الله يلعن الدواعش وسريب جمعي أقول بين المعاتب والملام تجريحة قلوب وزعل ما أبي تحبيني كلام أبي تحبيني فعلي هذه واحدة قلناها بعدين في في في في في يقول اطلع على راس السنام وانزل على راس الجبل في حرب ولا في سلام في كل الحالات تخل هذا كتبها على الدواعش لعنة الله على الجبل الله لعنة الله على الكافرون الله يرجعون يهدون بنا اسمع اسمع لا تقدر اسمع اقول هذا بيتين كاتبها اقول يلي غيابك طويل وكافر صدق ابقيت عني وانا بالحيل محتاج في هالهجر والجفاء وش اللي بيحدد وش اللي وصالي تعب اسف على احوالك خلنا اسال لك عشان يلي غيابك طويل وكافر صدق ابقيت عني وانا بالحيل محتاجك اسكت بشيل اشيل انا يا فلان اشيل انا لا تتكلم يلي غيابك طويل وكثر صدك ابطيت عني وانا بالحيل محتاجك بهالهجر والجبا وش اللي حدك اذا وصالي تعب اسف على احواجك يلي غيابك طويل وكثر صدك ابطيت عني وانا بالحيل محتاجك لها الهجر والجفا وش اللي حدك اذا وصالي تعب اسف على احراجك الله يلعن جد ام الباطل والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما راح نترجمها ادعس امها هذه ودبتك عاش والي سعود حطامنا عاش سعب سعود يا داعش حنا وطينا غاربك لين دارا في وطيتي كلين دارا يا داعش حنا وطينا غاربك كلين دارا في وطيتي كلين دارا يا داعش حنا وطينا غاربك كلين دارا في وطيتي كلين دارا نمسح على بحيتكم نمسح شاربك في الوصلات بالعظيتا كلي خرا نمسح على بحيتكم نمسح شاربك في الوصلات بالعظيتا كلي خرا نمسح على بحيتكم نمسح شاربك في الوصلات بالأرض انت كلك خرا يا داعش حنا وطينا غاربك كل الدرا في وطيتي كل الدرا نمسح على بحيتكم نمسح شاربك في الوصلات بالأرض انت كلك خرا عاش آل سعود وعاش السعوديين يا داعش حنا وطينا غاربك كل الدرا في وطيتي كل الدرا نمسح على بيتكم نمسح شاربك من وصلات بالعظيتا كلي خرا يا داعش حنا وطينا غاربك كلي اندرا في وطيتي كلي اندرا نمسح على بيتكم نمسح شاربك من وصلات بالعظيتا كلي خرا عاش والي سعود حطامنا عاش سعب سعود يا داعش حنا وطينا غاربك كلي اندرا في وطيتي كلي اندرا نمسح على بحيتكم نمسح شاربك من وصلات بالارضي تاكلي خرا يا داعش حنا وطينا غاربك كلي اندرا في وطيتي كلي اندرا يا داعش حنا وطينا غاربك كلي اندرا في وطيتي كلي اندرا نمسح على بحيتكم نمسح شاربك من وصلات بالارضي تاكلي خرا يا داعش حنا وطينا غاربك كلي اندرا في وطيتي كلي اندرا نمسح على بيتكم نمسح شاربك من وصلات بالعظي تاكلي خرا بنت داعش حنا وطينا غاربك الداعش حنا وطينا غاربك كلي اندرا في وطيتي كلي اندرا يا داعش حنا وطينا غاربك كلي اندرا في وطيتي كلي اندرا يا داعش حنا وطينا غاربك كلي اندرا في وطيتي كلي اندرا نمسح على بحيتكم نمسح شاربك من وصلات بالعرض تاكلي خرا نمسح على قلت لو بمسح شاربك الوصلات لعبتها كلك خراب ونعيدها يا شيخ الواجب كذا اسعلك اشمري وكل يرى ونعيدها يا شيخ الواجب كذا اسعلك اشمري وكل يرى ونعيدها يا شيخ الواجب كذا اسعلك اشمري وكل يرى ونعيدها يا شيخ الواجب كذا اسعلك اشمري وكل يرى ونعيدها يدعي شيخ الواجبك كذا اسألك اشمرين كل يرى يدعي شي كل مطين غاربك كل درى فقيتي كل درى نمسح انا ميتك ونمسح شاربك والوصلات بالارض تاكلك خراب